عنه. سيدنا النبي صلوا عليه عليه. نعم. الله يفتح عليك. طلع على جمال النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا النبي I'm back. والله ما حد يجيب العالم بيجيب من عمره محلقا في السماء تطرب له الآذان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الله ونبي صلى الله عليه. اللهم صل عليه وأمت عليه. يا رب يا رب عليه زمان النبي حالة.